قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى المحرمون صيدا صيدا فضحكوا ففطن الحلال. وقال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، واستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعب وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن اقتدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول البخاري رحمه الله: قال: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني فهل يحل لهم أكل ما صاده أو ليس لهم ذلك؟ فقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي مر في الباب الذي قبل هذا، في باب إذا صاد المحرم صيدا فأهدى منه إلى الحلال، إذا قاد الحلال إذا قاد الحلال صيدا فأهدى منه للمحرم أكله. هنا أورده من أجل حصول الضحك منهم وتنبه الحلال بسبب ضحكهم، فانتبه وفطن ورأى ذلك الحمار الذي رأوه فحمل عليه فقاده فأكلوا منه، ذلك أن ضحكهم ليس إعانة وليس منهم مساعدة في قتله، وإنما هذا شيء حصل منهم، رأوا هذا الحمار الذي مر فضحكوا، فتنبه هو فرأى الحمار فأجهز عليه فقاده، ثم أكلوا منه وهم محرمون، ولحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل وأن معهم فاضلة، يعني فضل فضلة وبقي بقية من ذلك الحمار الوحشي الذي قاده الحلال، فأكلوا منه وهم محرمون، أكلوا منه وهم محرمون. فدلنا هذا على أن الحلال إذا صاد صيدا فأهدى منه إلى المحرم فإنه يأكل، وأن ضحك المحرم عندما يرى الصيد فيتنبه الحلال أن هذا ليس إعانة، ليس إعانة له، كون حصل منه شيء وضحك بعضهم لما رأيه يعني وتحدثوا فيما بينهم فسمعهم أو سمع ضحكهم ذلك الحلال، ذلك الحلال وغير محرم فصاده، فإن فإنه يحل لهم أن يأكلوا منه لأنهم ما أعانوه. وهذا الضحك الذي قد حصل منهم ليس إعانة له، وإنما هذا الشيء حصل منهم لما رأوا وما قالوا له انظر إليه وما غمزوه وما تكلموا معه بأي كلمة، وإنما شيء حصل بينهم وضحك حصل منهم فتنبه هو فأجهز عليه وصادع. ودل ذلك على أن مثل هذا العمل لا يعتبر إعانة، لأن البخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة وقد بين أنهم أكلوا يعني معنى هذا أنه ما حصل منهم إعانة، أما لو كانوا أعانوه لم يحل لهم أن يأكلوا. معلوم أن تجاوز الميقات من غير إحرام إنما يؤاخذ فيه من أراد الإحرام، أما إذا أراد تجاوزه من غير أن يحرق وما أراد الإحرام فإن هذا لا غير عليه ولا غمر عليه، وإنما الذي يؤاخذ عليه هو الذي يريد الإحرام ثم يتجاوز ثم يحرم. وقد كان مر بالميقات يريد إحراما ويريد نسكا فتجاوزه غير محرم، هذا هو الذي أخطأ وهو الذي عليه الفدية، لأنه ترك أمرا واجبا أمرا لازما وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان إنسان لا يريد أن يحرم هذا لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم. قال باب لا يعين المحرم الحلال في حد الصيد. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن بيزان عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقأ صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم خذوا وقال بعضهم لا تأخذوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال خذوا حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. هذه الترجمة وهي قوله باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. أورد بعد هذا حديث أبي قتادة من طريق أخرى وفيه أنه لما رآهم يتراءون شيئا فتنبه وإلى صيد فلحقه فسقط صوته فطلب منهم أن يعينوه أو أن يناولوه إياه فأبوا أن يعينوه فنزل أو تناوله وأخذه ثم أتاه من وراء أكمة وهي الجبل أو الحجارة المرتفعة وهي جبل صغير فعقره يعني فخادع أتى به إليه. محل الشاهد من هذا أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما طلب منهم أن يعينوه على إعطائه الصوت امتنعوا لأنهم محرمون. هذا يدلنا على أنه سبق علمهم أو تقدم علمهم بالتحريم ومن أجل ذلك لم يساعدوه ولم يعينوه على إعطائه الصوت ومناولته الصوت حتى تولى ذلك هو لنفسه. دل من هذا على أن المحرم لا يعين عن الحلال على قتل الصيد بأي وسيلة وبأي طريقة، لا بكلام وتنبيه له أو بإشارة إليه لأن يغمز الحلال ويشير إلى الصيد لا يعلمه بأي إعانة بأي وسيلة لا يحصل منه ذلك. محل الشاهد من هذا أنه لما سقط الصوت منه وطلب منهم أن يعلمه عليه أبوا ولم يساعدوه في ذلك، فدلنا هذا على أن المحرم ليس له أن يعين الحلال بأي شيء، ولا بطريق الإشارة ولا بطريق مناولة الصوت أو كونه يناوله السلاح الذي به يصطاد. كل ما فيه إعانة بالحلال لا يجوز الإقدام عليه من المحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد من قتله ومن الإعانة عليه. قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسألوه عن هذا وغيره، وكان جاءنا ها هنا، يعني اراد ان يطمئنهم الى يعني تمكنه وحفظه، وان صالحا حضر الى مكة وهو من اهل المدينة، فليذهبوا وليتحققوا لان عنده يعني عنده العلم في هذا، وهو من الدلالة على من عنده علم حتى يؤخذ ما عنده، وحتى ايضا يثبت الانسان صحة ما عنده وان هذا موجود عند غيره وانه واثق ومطمئن من صحة ما عنده وان هذا موجود عند غيره وانه عنده علم في هذا وفي غيره، فاذهبوا وسلوه. قال باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان وابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قلاده ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قلاده فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فاخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتاده لم يحرم، فبينما هم يسيرون اجراوا حمر وحش، فجعل ابو قتاده على الحمر فاقر منها اثانا، فنزلوا فاكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فأقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وهذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الصيد، وأن المحرم لا يشير إلى الصيد من أجل أن يصطاده الحلال، لأن هذا من الإعانة. البخاري رحمه الله ذكر في الباب الذي قبل هذا الإعانة على سبيل العموم، ولكنه أتى بهذا الحديث بهذه الإشارة بهذا النوع من الإعانة الذي هو مجرد إشارة لينبه ويبين إلى أن أي مساعدة ولو عن طريق الإشارة فإن المحرم ممنوع منها، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا من هذه الرواية لما أخبروه بتوقفهم وترددهم في حل ذلك لهم قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقى، لأنهم كانوا أكلوا ولكنهم متحرجون وفي أنفسهم شيء من ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن إعانتهم له بأي نوع من أنواع الإعانة ولو عن طريق الإشارة، فأجابوا بأنه ما حصل منهم شيء من ذلك، فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي أول الحديث أنه قال خرج حاجة. معلوم أن الروايات التي في هذه القصة في قصة أبي قتادة وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهي قضية واحدة وواقعة واحدة، وأن ذلك كان في الحديبية، والحديبية في السنة الثالثة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة. فقوله في هذا الحديث خرج حاجا هذا فيه إشكال، يعني من ناحية أن هذا إنما حصل في الحديبية، الحديبية إنما في عمرة، وأنه إنما خرج معتمرا ولم يخرج حاجا، لأنه إنما خرج حاجا في السنة العاشرة من الهجرة، حجة الوداع التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أجاب العلماء عن هذا لأنه جاء في بعض الروايات حاجا أو معتمرا، ففيها شك، يعني هل كان في حج أو عمرة، وفي بعضها أنه عام الحديبية، والحديبية ليس فيها إلا عمرة، وفي بعضها كما هنا أنه خرج حاجا. قالوا يحمل قوله خرج حاجا على المعنى العام للحج وهو قصد البيت، لأن العمرة فيها قصد البيت والحج فيه قصد البيت، يعني يطلق على العمرة حج من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، لأن الحج هو القصد والعمرة هي القصد، العمرة هي قصد البيت والحج هو قصد البيت، وهما مشتركان في أصل المعنى، إلا أن الحج له أفعال بالشرع لا توجد للعمرة، وهي الوقوف بعرفة مبيت مزدلفة ومبيت منى ليالي منى رمي الجمار وما إلى ذلك من الأشياء التي هي توجد في الحج ولا توجد في العمرة، ويختص بها الحج عن العمرة. فإذا يكون المعنى على الرواية التي فيها ذكر الحج أن مقصود بذلك العمرة، لأنها تعتبر حجا من ناحية المعنى اللغوي، لأن الحج لغة القصد والعمرة لغة زيارة، زيارة البيت، العمرة لغة زيارة البيت، والحج لغة القصد، لغة الزيارة وصلاح زيارة البيت، والحج لغة القصد لغة وفي الاصطلاح قصد البيت. فإذا يعني من ناحية حاصل المعنى الشرعي وهو أن كل منهما يتفق في قصد البيت، العمرة فيها قصد للبيت والحج فيه قصد للبيت، إلا أن بينهما فرق في الأفعال، حيث يزيد الحج على العمرة أمور لا توجد في العمرة وهي المتعلقة بالمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى. فهذا هو قوله خرج حاجا، مع أنه إنما كان في الحديبية في السنة الثالثة، ومحل الشاهد الترجمة كما عرفنا قوله عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أن يشير إليها، فقالوا لا. فإذن دلنا على أن المحرم ليس له أن يعين الحلال ولا بمجرد الإشارة إلى الصيد من أجل أن يصطاده الحلال. وذكر الأتان المقصود به الأنثى من الحمر، الأنثى من الحمر يعني حمار حمر وحش، فقاد منها أتانا يعني أنثى. فلما انصرفوا احرم كلهم الا ابو قتاده بالرب له وجه، احرم كلهم الا ابو قتاده وعليه السلام. يعني ممكن يعني هو ان يكون احرم ابو قتاده فانه لم الا ابو قتاده فانه لم يكن الانسان منتجا، يعني الا ابو قتاده فانه لم يكن، ولكن يكون منصوب يعني مستثنى كان. قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جسامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالحبواء أو بوسام فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حر. قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. باب إذا أهدى للمحرم يعني الحلال حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وأورد تحت هذا الحديث ابن عباس عن خالد بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده إليه فلما رأى ما بوجهه يعني تأثر لما رد عليه هديته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية كان يقبلها ويكافئ عليها هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فلما ردت عليه هديته تبين على وجهه أثر التألم برد هديته إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعتذر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سبب الرد وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. قد جاء في بعض روايات الحديث لحم حمار وحشي في بعضها حمارا وحشية وفي بعضها لحم حمار على رواية الرواية التي أوردها البخاري هنا وهي التي بوّض عليها أنه حمار حي فالرسول رده إليه لأن المحرم لا يقبل أو لا يملك الصيد لأنه إذا صاده يعني معنى أنه يذبحه ويحتاج إلى ذبحه والصيد ليس له والمحرم لا يقبل الصيد لا يقبل الصيد فرده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المحرم ليس هذا من شأنه ليس هذا من شأنه أنه يقتل الصيد أو يذبح الصيد فرده إليه. وعلى بعض الروايات التي جاءت في الحديث وهي لا تتعلق بترجمة البخاري وأنه لحم قالوا لأنه قد فيد من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيد من أجله والمحرم إذا فيد من أجله شيء كان هو وكان الاصطياد الباعث عليه هو الإهداء للمحرم فإنه يمتنع منه. قالوا على هذا يحمل ما جاء في قصة خالد بن جثامة الليث وهو يختلف عما في قصة أبي قتادة لأن أبا قتادة كان هو أصحابه وليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم فصاد وأكل وبقي فضله ولما لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم استفتوه عن حل يعني كونهم يأكلون مثل ذلك وأنهم كانوا مترددين في أكله وقد أكلوا ولكن في نفوسهم شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم هل منكم أحد أعان عليه وهل منكم كذا قالوا لا فأكل فأمرهم بأن يأكل فما صاده الحلال ولم يكن المقصود به المحرم والباعث عليه المحرم يعني من أجل أن يهديه المحرم فإن للمحرم أن يأكل منه وأما إذا أهدي إليه وهو حلال فإنه لا يقبل أهدي إليه وهو حي فإنه لا يقبله ويرده وإذا أهدي إليه وقد فيد من أجله وهو لحم فأيضا فإنه لا يقبله فعلى هذا يوفق بين رواية حديث أبي قتادة الذي فيه الأمر لهم بالأكل وحديث أصحاب بن جثامة الذي رد عليه هديته وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفيه أيضا دليل وفي الحديث دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة لأنه اعتذر عن رد الهدية لأن هذا ليس من عادته أن يردها فبين العذر حتى يزول ذلك التأثر والتغير الذي حصل في وجهه بسبب رد هديته إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من أمثلة أو نموذج من الأخلاق الكريمة التي كان عليها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء ورده أنه يعتذر وكذلك إذا كان حصل منه شيء حصل تأثر بسببه وكان هناك أمرا يقتضي الاعتذار أو ما يستدعي الاعتذار أو ينبغي معه الاعتذار فإنه يعتذر لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتذر عندما رد الهدية على بعض ابن جسام الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب ما يقتل المسلم من الدواب. وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المسلم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن زيد بن زبيد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال وحدثنا اسبق قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم انه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتله الغراب والحلأة والفأرة والأقرب والكلب العقور. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن كافر يقتلهن في الحرم الغراب والحلأة والأقرب والفأرة والكلب العقور. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار منى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليسوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرفق بها إذ وقفت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاتبرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ سويزع ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. هذه القرآن هي قول البخاري رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب. أخذها وأوردها في كتاب جزاء الضيف لأنه لما تعرض للصيد والجزائر وعدم جواز قتله في الحرم وكذلك خارج الحرم بالنسبة للمحرم ذكر أشياء في الحرم يجوز قتلها وهي في الحرم. ولما كان جاء في كثير من الروايات التنصيص على هذه الخمس أورد البخاري رحمه الله عدة روايات تدل على تعيين هذه الخمس التي تقتل في الحرم ويقتلها الحلال يقتلها المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غيره الحرم. ووصفها بأنها فواتر، وهذه العلة هي المؤثرة القتل، وأن قتلها إنما هو بسبب فسحها وما فيها من الضرر وما فيها من الإيذاء. وعلى هذا فكل ما كان كذلك متصفا بالفسح ويحصل منه الأداء من الحيوانات فإنه يلحق من الزواج، فإنه يلحق بها، فإنه يلحق بهذه الخمس، لأن ليس المقصود من ذلك أعيانها فقط، لأنه لما جاء التعبير والتعليل بالفسح عرف أن الفاعل على ذلك أو المقتضي لذلك هو هذا الوصف. فإذا وجد هذا الوصف في زواج أخرى غير ما نص عليه فإن الحكم يتعدى إلى غيره، لأن عن طريق القياس وعن طريق الإلحاق، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم اللسان بينهما، حكم في هذه العدة لا يتجاوزها إلى غيرها، وإنما جاء ذكر أصحابها وفصلت وأنها تكون كذلك. فإذا جاء حديث أخرى تدل على إضافة أشياء غير ما جاء في هذا الحديث فإنها معتبرة ومفهوم العدد لا، والعدد لا مفهوم له ولا عبرة بالمفهوم العددي، لأنه كما عرف ذكر العدد ثم ذكر التفصيل، فيذكر العدد أولا ثم يفصل، وليس المقصود منه الحصر، لأنه أحيانا يأتي ذكر العدد الأول من أجل أن يستعد لضبطه وإتقانه ومطابقة المعدود للعدد الذي يذكر في الأول، وليس مقصود الحصر. قد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم إضافة الحية في بعض الروايات تكون ستة، وفي بعضها الحية بدل العقرب، فيقول يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحية والعقرب في بعض الأحاديث صحيحة، وفي بعضها إفراد الحية دون العقرب، وفي بعضها إفراد العقرب دون الحية، والحكم في ذلك واسع، والحكم في ذلك واحد، لأنهما جميعا من ذوات السموم ومن ذوات النسل، والسم الذي فيهما جميعا، فكل من الاثنتين جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ذكر بالنسبة للحية هذا الحديث الذي ذكره فيما بعد، وأنهم كانوا مع النبي صلى في غار في منى، وكان نزلت عليهم المرسلات وكان يقرأها، وبينما هم كذلك إذا خرجت عليهم حية فأمر النبي صلى الله عليه بقتلها فلحقوها فاختفت عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام وقيت شرها وقيت شرها وقيت شرها ورقيت شرها. وكون في منى معنى أنها في الحرم، ومع ذلك الرسول أمر بقتلها، أمر بقتلها ومنها من الحرم، معنى هذا أنها تقتل في الحرم بل هي أولى من العقرب. لكن البخاري رحمه الله الذي جاء عنده الذي جاء على شرطه هو العقرب، والحية إنما جاءت في هذا الحديث الذي يدل على أن حكمها مثل الأشياء الأخرى بل هي أولى منهن، لأنها شد ضررا وأعظم خطرا، وكان ذلك بمنى ومنى من الحرم، فهي تقتل في الحرم كما أنها تقتل في الحل من باب أولى، كما أنها ما دام أنها تقتل في الحرم أيضا هي تقتل في الحل، هي تقتل في الحل يعني يقتلها المحرم وغير محرم، ولكن محل التوقف هو الحرم، وقد جاء النص فيه في هذا الحديث حيث امر من الاسلام بقتلها فابتجروها ليقتلوها فاختفت عنهم فسلمت منهم وسلموا منها فلم يقتلوها وسلموا منها فلم تصبهم بأذى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرها يعني فلم تصبكم بأذى ولم يعني تنهش أحدا منكم ووقيت شركم فلم تقتلوها ولم تصيبوها. النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. هذه الرواية في أن الحديث من مسند بن عمر وأنه أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في بعض الروايات القادمة تعليق أنه أخذه عن إحدى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى عن حفصة تبين بذلك هذه الزوجة التي أوهمت في الروايات بينت في بعض الروايات وأنها حفصة. ولا يمتنع أن يكون ابن عمر رضي الله عنه سمعه من رسول بواسطة وسمعه بغير واسطة فذكره بواسطة وذكره بغير واسطة. ثم كما علمنا أن مراسيل الصحابة حجة والصحابي إذا أخبر عن شيء وأضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهده فإنه معتبر لأن مراسيل الصحابة هذه يضيفونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معتبر سواء صرحوا به بالسماع أو لم يصرحوا به بالسماع. وهنا ذكر واسطة وذكر غير واسطة فيمكن أن يكون كذلك وأنه سمعه بواسطة وسمعه أيضا من غير واسطة. وعن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم. البخاري رحمه الله لم يأتي باللفظ في هذه الروايات وإنما حال عن الروايات الأخيرة يأتي بالأسانيد ثم يذكر أول الحديث ثم ينتقل إلى إسناد آخر ثم يحيل على المتن الذي سيذكره فيما بعد. وعن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه هي الخمس يعتقد عليها في هذه الأسنان في هذا الحديث الذي ذكر فيه أنه أخذه عن حفصة في الروايات السابقة من مسنده يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التي قبل هذه أبهمت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية سميت إحدى هؤلاء الزوجات وأنها حفصة أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. خمس من الدواب كلهن لا شك لا حرج على من قتلهن. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن فاسق هذا فيه التعليل وبيان العلة التي من أجلها حصل لهن ما ذكركم وفسقهن وحصول الأذى منهن للناس فيباح لهم أن يقتلوها في الحرم ونص على ذلك في الحرم وأما غير الحرم ليس هناك مجال للتوقف، وإنما الكلام في الحرم هو الذي قد يظن أن هذه لا تقتل لأن من دخله كان آمنا، وهذه لما كانت في الحرم فتكون آمنة، فجاء النص بأنها تقتل، وذلك لفسقها وحصول الأذى للناس بسببها، وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها لما فيها من الأذى ولما فيها من الفسق الذي اتصفت به والذي يتعدى إلى الناس الضرر بسببه وهو كونها متصفة بالفسق. قال الغراب والحدعة والعقب والحدعة والعقب والسأرة. نعم، اثنان من الطيور الطائرة وهما الحدعة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه من الدواب التي تمشي على الأرض، ليست مثل يعني الاثنين الأولين، في هذا دليل على أن الدواب يطلق على الطيور وعلى غيرها، لأن يعني بعض العلماء قال إن الطيور لا يقال لها دواب ولا يطلق عليها دواب، في آية فيها عطف الطيور على الدواب، وهي قول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قالوا هذا يدل على أن الطائر غير الدابة، لأنه عطف على الدواب فإذا هو غيرها. هذا الحديث يدلنا على أن الدابة تشمل هذا كله، لأن اثنتين من الخمس هي من الطيور، وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن غافل، فإذا هما طيور داخلة في الدواب وهي تدب على الأرض، وإن كانت تطير وتكون في الهواء إلا أنها تنزل الأرض وتدب عليها، وأكثر أحوالها أنها واقعة في الأرض وتدب عليها، فهي من الدواب وليس لفظ الدواب مقصورا على ما يمشي على الأرض مما لا يطير، بل كل ما يسير على الأرض ويدب عليها مما يطير ومما لا يطير كل ذلك يقال له دابة. خمس من الدواب كلهم مفاتر، الحدعة الغراب والحدعة ونوع من الطير والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقد وصف الكلب بأنه عقور، يعني الكلب وصف بأنه عقور، وهذا يدلنا على أن النوع الذي يقتل هو ما اتصف بهذه الصفة، ليس كل كلب يعني يكون منه الأذى، بل من الكلاب ما يؤذي ومنها ما لا يؤذي. ثم إنه ليس مقصود بالكلب الكلب المعروف الذي اشتهر بالاسم، بل إن السباع الضارية يطلق عليها أنها كلب، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل لأن يسلط الله عليه كلبا يأكله فافترسه الأسد، فالكلب ليس مقصورا على الحيوان الذي اشتهر بهذا الاسم، بل الذئب والسبع وغير ذلك من الأشياء من الدواب من السباع التي يعني ذوات الناب التي تأكل والتي تفتك، سواء كانت يعني من هذا النوع الذي اشتهر باسم الكلب أو بغير ذلك من أشياء من الكلاب التي لها أسماء تخصها كالذئب والأسد وغير ذلك من الحيوانات. عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار سيناء نزل عليه المرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها وإن فاهم رب بها وسبت علينا حلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاستدمناها فذهبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيت شرها. محل الشاهد من الإمام الحديث هو قولهم اقتلوها وهم في منى أمنا من الحرم لأن يعني لما كان بالحية ما جاء ذكر هذا الخمس التي مرت من البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها ولكن الأمر بقتلها ولكن إعدادها جاء في صحيح مسلم وجاء في غيره لكن البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها وهي ليست داخلة في الخمس إذا الخمس لا حصر فيها بل هناك أشياء أخرى لم تذكر في هذه الخمس ومن عن ذلك أمر بقتلها كما في هذا الحديث الذي قال اقتلوها وكانوا في منى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوزغ وجهه ولم أسمحه أمر بقتله. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال لوزغ وجهه ولم أسمحه أمر بقتله يعني هي حفظت عنه أنه وصفه بأنه قويته ولم تسمع منه أنه أمر بقتله والبخاري رحمه الله إنما أورد هذا بما يقتله المحرم من الدواب لأنه وصف بأنه فاسق وأنه قويته والأشياء التي مرت والتي أمر مثلا بقتلها إنما أمر بقتلها لأنه متصفة بالفسق فإذا هو متصف بما اتصفت به فيكون له ذلك الحكم وهو أنه يقتل وعاش رضي الله عنها وأرضاها سمعت وصفه في أنه فاسق وأنه فاسق ولم تسمع الأمر بقتله فإذا هو يقتل لوصفه بأنه فاسق أو فاسق والأشياء التي قبل ذلك والتي جاء والخمسة التي جاء ذكرها في الحديث وأنها تقتل إنما علل ذلك بفسقها أيضا هو متصف بما اتصفت به فيلحق بها في الحكم. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من أهل الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. هذا وجه لأن كلام الإمام البخاري رحمه الله بيان لوجه الاحتجاج لإراده حديث الحية التي خرجت أو وثبت عليهم وهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات وأن من أمر بقتلها وهم في منى قال لأن منى من الحرم فإذا هي تقتل إنما قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأن الحية كانت في منى فقد أمر سلم بقتلها إذا تقتل الحية في الحرم. طيب نقدر نجيب على من يجيب هذا كيف أتى هذا القول بعد هذا الحديث هذا الكلام وقبل هذا الحديث وموضوع وقبل هذا الحديث لكنه متأخر أنا أقول على نفسه مولي وفيما ظن تفلولي لكن محله بعد لكنه لما نص على الحية يعني عرف المقصود ولو تعب لكن محله قبل حديث الوجه.